بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، ويا من اجتمعتم في بيت من بيوت الله، أبشركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ويقال لهم في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم. وإن جلوسكم في هذا المسجد وأنتم من خير وفي خير وإلى خير، وإنكم في رباط في سبيل الله. فالإنسان إذا انتظر الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فعليك يا أيها الموفق ويا أيها المبارك أن تحتسب هذه الساعة في سبيل الله ولله، وأن ترجو الثواب والأجر من الله جل وعلا. إخوتي الكرام، عنوان هذه المحاضرة حول آية أو آيات من كتاب الله، وهي قول المولى جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذه آية من سورة مريم. ذكر الله جل وعلا في هذه السورة، أو قبل هذه الآية، ذكر الله جل وعلا قصة زكريا ويحيى، وقصة مريم وعيسى عليه السلام وحمله وولادته. وذكر الله جل وعلا فيها، في قصة عيسى، قول الله تعالى عنه: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وذكر الله جل وعلا قصة إبراهيم ودعوته لأبيه وترك عبادة الأصنام. وذكر الله جل وعلا أيضا قصة موسى وهارون. وذكر الله عز وجل إسماعيل، وقال عنه: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وذكر الله تعالى أيضا إدريس عليه السلام. ثم قال الله تعالى بعد ذكر هؤلاء، أو بعد ذكر هذه القصص وذكر هؤلاء الأنبياء، قال الله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من ذرية إبراهيم ومن ذرية آدم، من ذرية إبراهيم ومن من حملنا مع نوح، من ذرية إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الآيات. ثم قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. لما ذكر الله عز وجل هذه القصص وذكر جملة من الأنبياء، ذكر أن بعدهم، أن هناك من خلف بعدهم وجاء من بعدهم خلف. وذكر الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف. الخلف والخلف، الخلف هو الذرية السيئة، الذرية السيئة عياذا بالله تعالى، والخلف هم الذرية الصالحة. ولهذا يقال: خير خلف لخير سلف. ومن ذلك أن الإنسان يسأل الله عز وجل أن يرزقه الذرية الصالحة، ويدعو الله جل وعلا بصلاح ذريته: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ويسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة، ومن ذلك الذرية الصالحة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وأيضا كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وذكر من ذلك: أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح ذخر بعد مماتك يدعو لك، إذا أنت أحسنت النية وأحسنت التربية، ودعوت الله جل وعلا، واجتهدت على هذا الابن، فإنه بإذن الله جل وعلا من الخلف الصالح الذي يخلفك في بعد مماتك بدعاء وصدقة، فما أحوجنا إلى ذلك عباد الله إذا وسدنا تحت التراب. عباد الله، يقول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. هناك ارتباط وثيق بين اتباع الشهوات، بين إضاعة الصلاة واتباع الشهوات. فمن أضاع الصلاة اتبع الشهوات، ومن اتبع الشهوات أضاع الصلاة. بالمقابل، من حافظ على الصلاة عصمه الله عز وجل من الشهوات، وابتعد بإذن الله جل وعلا عن الشهوات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فإن إضاعة الصلوات أيها الإخوة مدعاة أو يجر إلى فعل الشهوات، وفعل الشهوات واستمرائها والاستلذاذ بها عياذا بالله تعالى يجعل الإنسان مضيعا للصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والمقصود بذلك أحبتي الكرام الشهوات الدنية، فيما يتعلق بشهوة النظر أو الكلام أو كذلك الزنا أو شهوة الفرج أو الأشياء المحرمة التي حرمها الله عز وجل، أو كذلك الشهوات وإن كانت مباحة إذا جرت إلى حرام أو ألهت عن طاعة. وهناك شهوات مباحة إذا قام بها الإنسان حق القيام، فيما يتعلق بالزواج، فيما يتعلق بالمال الصالح إذا اجتهد فيه الإنسان، فيما يتعلق بالزواج إذا حصن الإنسان نفسه، فإن ذلك مما يقرب إلى الله جل وعلا، لأنه يعصم من الفجور والزنا عياذا بالله تعالى. كذلك أيضا المال إذا جمعه الإنسان في حل من حله وأنفقه في طرق مشروعة، فإنه مما يقرب إلى الله. ولهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح مع العبد الصالح. لكن شهوة المال مذمومة إذا ألهت عن طاعة الله وكانت في قلب الإنسان، أما إذا كانت في يده واستغلها في طاعة الله وفي سبيل الله وفي الإنفاق على الفقراء والمساكين والمحاويج وفي كذلك أوجه البر والدعوة والإحسان وإعفاف النفس وقضاء ديون المحتاجين، فإن ذلك مما يقرب إلى الله جل وعلا ومما يكون في درجات العبد عند الله عز وجل، ويتصدق ويزكي وينفق وهكذا. إضاعة الصلاة، أضاع الصلاة، إضاعة الصلاة عباد الله ليس فقط تركها، إنما التكاسل فيها والتقاعس عنها وإضاعة أركانها وشروطها وعدم القيام بها على الوجه المطلوب. فليست الصلاة عباد الله ليست مجرد أقوال وأعمال، ليست مجرد أقوال وأفعال يقف الإنسان وقوفا صوريا في المسجد ويقول صليت، لا، بل الصلاة أيها الإخوة الصلاة صلة بين العبد وربه، والصلاة عبادة، والصلاة قرة عين للمؤمنين كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. والصلاة أيها الإخوة عماد الدين، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. من ضيع الصلاة كان لما سواها أضيع، ولا يجتمع إقامة الصلاة واتباع الشهوات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فسوف يلقون غيا، الغي أو غيا يعني خسارا وشرا، وقيل واد في جهنم، وهذا وعيد شديد لمن تكاسل وتقاعس وضيع هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه وشعار المسلم والفارقة بين الإسلام والكفر. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، سبب لمحو الذنوب والخطايا كما قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي أفضل الأعمال بعد الشهادتين، تغسل الخطايا ويكفر الله بها السيئات، والصلاة نور كما قال صلى الله عليه وسلم. الصلاة نور والصدقة برهان. الصلاة نور، نور للعبد في الدنيا والآخرة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يرفع الله بها الدرجات، وهي من أعظم أسباب دخول الجنة، كما جاء عن الصحابي الجليل الذي سأل أو أتى بوضوء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلني، لما جاء به وأعجبه فعله، أعجب النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الصحابي من صغار الصحابة أبو أو عمرو الأسلمي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني، يعني اسألني أعطيك ما تريد. قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. همة عالية، همة عالية. ما سأل شيء من حطام الدنيا، أريد مبلغ من المال أو قطعة أرض أو ما إلى ذلك، أو بيت أو قصر أو سيارة أو شيء من حطام الدنيا، لا، سأل أمرا عظيما، قال أسألك مرافقتك في الجنة. ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعمل، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، وكما قال صلى الله عليه وسلم إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. أيضا الصلاة أيها الإخوة سبب لنيل الفردوس من الجنة، كما قال الله تعالى في سورة المؤمنين، في سورة المؤمنون قال الله تعالى قد أفلح المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر الله تعالى من أوصافهم قال الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أيضا في الصلاة أيها الإخوة أو المشي إليها، الخطوة ترفع درجة والأخرى تحط سيئة، فإذا توضأ العبد في بيته ثم مشى إلى المسجد كتب له هذا الممشى وهذه الخطوات، فالإنسان يحتسب الأجر ويستحضر هذا الأمر، فإن ذلك مدعاة لأن يخشع وأن يستحضر القلب، فليس خروجه من بيته إلى المسجد، لا ينبغي أن يكون خروجه من بيته إلى المسجد كخروجه إلى السوق أو إلى العمل أو ما إلى ذلك، لا، بل ينبغي أن يستشعر هذا الموقف وأنه ذاهب إلى بيت من بيوت الله وإلى أداء فريضة من فرائض الله، يستشعر هذه الخطوات وأن الملائكة تكتب الحسنات، فيستحضر هذا الأمر وهذه النية، فإن ذلك مدعاة لأن يستحضر قلبه في هذه الصلاة وهذه العبادة. أيضا الضيافة يوم القيامة وفي الجنة لمن غدا إلى المسجد أو راح، كما قال صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح، والنزل هو ما يقدم للضيف من كرامة. أيضا الصلاة يغفر الله بها الذنوب، الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أيضا الملائكة تصلي على من يصلي ومن يبقى في المسجد، ولا تزال الملائكة تصلي عليه. الانتظار الصلاة بعد الصلاة رباط في سبيل الله، وأيضا هو في صلاة من حين أن يخرج من بيته إلى أن يعود. التبكير إلى الصلاة أيها الإخوة فضيلة عظيمة يحصل بها الإنسان أجور كثيرة، من ذلك أن الملائكة تصلي عليه، وإذا بكر إلى المسجد أدرك الجماعة وأدرك تكبيرة الإحرام والنوافل والرواتب، وأيضا يكون قلبه كما قال صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد. هذا الشخص الذي قلبه معلق بالمساجد ما أن تخرج صلاة إلا وهو ينظر إلى الساعة، أو ينتظر إذا خرج ينظر إلى الوقت متى يؤذن المؤذن أو متى يحل وقت الصلاة الأخرى، فهو ينتظر أهم موعد عنده هو موعده مع ربه جل وعلا في صلاته، ليس موعده مع القهوة الفلانية ولا العشاء عند فلان ولا زيارة فلان ولا السوق ولا أي محل آخر، إنما أولى أولوياته وأهم مهماته هو أن يكون أن ينتظر الصلاة وأن يعرف وقت الصلاة، متى يؤذن، متى أذهب إلى المسجد، فذاك موفق وذاك مبارك إن شاء الله، وقلبه معلق بالمساجد. أيضا أيها الإخوة، إذا بكر المصلي إلى المسجد فإن ذلك مدعاة إلى حضور قلبه وإلى أن يدعو ويستغل هذه الفرصة. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، ويأتي إليها بسكينة ووقار، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، يعني تركضون أو تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا. لقد كان من حال الناس اليوم عجبا في تأخرهم عن الصلاة وتكاسلهم وتقاعسهم عنها. يؤذن المؤذن وهم جالسون في المجالس أو على الدورية عند فلان أو في المحل الفلاني أو في السوق الفلاني، أو ربما بعض الناس عند أبواب المساجد يسولف أو يتكلم بالجوال، فإن هذا قد حرم نفسه خيرا كثيرا. وربما بعض الناس ما تأتيه الاتصالات إلا إذا أذن المؤذن أو حان وقت الصلاة، أو ربما ما تحلو له الأحاديث والقصص والسواليف والحكايات والتسوق أو الأشغال إلا إذا قرب وقت الصلاة، فهذا قد ضيع على نفسه خيرا كثيرا تجده. وربما البعض الآخر لا يتوضأ أو لا يقوم إلى صلاته إلا إذا أقام، ينظر إلى ساعة أذن المؤذن وداعي الله يؤذن ويقول حي على الصلاة وحي على الفلاح، وهذا جالس يقول تونا ما أقام، ثم إذا أقام خرج إلى المسجد أو توضأ وفاتته تكبيرة الإحرام، وفاته الذهاب إلى الصلاة بسكينة ووقار، وفاته الدعاء، وفاته الخطى إلى المساجد، وفاته خير كثير ودعاء الملائكة، وفاته أيضا تكبيرة الإحرام، وربما فاتته الركعة الأولى، وربما فاتته الصلاة بأكملها، وفوت على نفسه خيرا كثيرا من قراءة القرآن والدعاء وحضور القلب وفضائل كثيرة فوتها بتأخره عن الصلاة. تجد الكثير منا في العزائم والولائم من أول الحاضرين ومن آخر المنصرفين، وربما يثقل على أهل البيت بجلوسه، لكن في المسجد آخر من يحضر وأول من يقوم. ويروى في ذلك حديث، وليس بحديث، لا يصح يعني المسجد سجن المنافق أو المؤمن في المسجد كالسمك في الماء والمنافق في المسجد كالقفص كالطير في القفص، وهذا لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو مقولة أو كلام يذكر. خير من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ورجل معلق قلبه بالمساجد، وأيضا انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، وأيضا الآيات الكثيرة الحاثة على المسارعة إلى الخيرات: فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، إلى غير ذلك من الفضائل التي يدركها المرء إذا حضر الصلاة مع الأذان أو بعد الأذان، وأدرك سنة تحية المسجد والسنن الرواتب وغير ذلك من الفضائل وقراءة القرآن والدعاء. فبعض الناس قد يحصل منه هذا التقاعس وهذا التكاسل، والأمر سهل ويسير على من سهله الله عليه ويسره الله عليه وأعانه. والنفس كما قال الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فلا بد من الإنسان أن يعود نفسه على أن يبكر إلى المسجد. تجد الكثير منا يجلس في المجالس، في المكاتب، في الأسواق، في البيع والشراء ولا يمل، لكن بالمسجد ربما يتململ من 5 دقائق أو 10 دقائق أو نحوها إذا صلى الإمام وأطال، قال والله طول الإمام، أو جاء قبل الإقامة بدقائق صدفة هكذا، أخذ ينظر إلى الباب وينظر إلى الساعة ويتأفف كأنه يقول أرحنا من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال. ويقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فلا بد أيها الإخوة، إذا أردنا حضور القلب والفائدة من هذه الصلاة، أن نقوم إليها وأن نستحضر هذه العبادة ونأتي إليها بخشوع وحضور قلب، نكمل أركانها وشروطها، نأتي إليها مبكرين، نفرغ أنفسنا من مشاغل الدنيا، نبكر، نؤدي السنة الراتبة، ندعو الله عز وجل، نستحضر ونحتسب ممشانا وجلوسنا ومكثنا في المسجد، نأخذ معنا أبناءنا إلى المساجد كما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم أولادكم بالصلاة لسابع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع. الإنسان كذلك ينبغي أن يأمر نفسه ومن تحت ولايته من أبناء وذرية ونساء ويذكرهم كذلك. ومما كذلك هو سنة ومما يحسن التنبيه عليه أن يؤدي السنن الرواتب أو السنن القبلية أو البعدية أو الضحى أو الوتر، أن يؤديها في البيت ليجعل له من صلاته نصيب، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا أو أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. وقال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فإن الله جاعل من صلاتكم في بيوتكم خيرا. وقال: لا تجعلوها قبورا. المسلم المصلي ينبغي أن يجعل في بيته جزء من صلاته نافلة، أما الفريضة فيجب أداؤها في المساجد. فصلاة الجماعة واجبة كما قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لتغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هذا في صلاة الخوف. أوجب الله صلاة الجماعة في الخوف، فلو كان ولم يكتفي بإقامة جماعة واحدة جعلهم وإذا سجدوا فليكون من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى. قال أهل العلم: لو كانت الصلاة فرض كفاية لاكتفى بالجماعة الأولى وترك الجماعة الثانية يصلون لوحدهم، لأن فرض الكفاية ما إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. ولو كانت الصلاة صلاة الجماعة السنة لكان أولى عذر لسقوطها هو الخوف، لكن هذا دليل على أن صلاة الجماعة واجبة. والله تعالى يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، والراكعون إنما يركعون في المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: لقد هممت بالصلاة أن تقام، ثم آمر برجل فيصلي بالناس، ثم انطلق معي بحزام من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهنا توعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنار، وهذا الوعيد لا يكون إلا على ترك محرم. وفي الحديث الآخر: لولا ما فيها من النساء والذرية، لأن النساء والذرية لا تجب عليهم صلاة الجماعة، إنما صلاة الجماعة واجبة على الرجال البالغين العقلاء في جماعة المسلمين في المساجد. وإذا قلبنا سير السلف الصالح وجدنا العجب العجاب من حرصهم على إدراك الجماعة وحرصهم على إدراك تكبيرة الإحرام وعلى الصف الأول. فهذا سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: والله مرت علي 20 سنة ما قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح إلا وأنا في المسجد. 20 سنة ما قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح إلا وهو في المسجد. قال: وما رأيت قفا رجل قط، يعني ما ينظر، لم يكن في الصف الثاني أو الثالث، إنما هو في الصف الأول ما ينظر، يعني لو كان في الصف الثاني والثالث نظر إلى قفا فلان وظهر فلان، لكنه في الصف الأول لم يكن أمامه صف فهو في الصف الأول. كذلك أيها الإخوة أيضا قال وقال ما فاتتني الصلاة في الجماعة منذ 40 سنة، منذ 40 سنة ما فاتته الصلاة في جماعة، ونحن في اليوم الواحد الله المستعان كم تفوتنا من صلاة جماعة، وكم يفوتنا من تكبيرة الإحرام، وكم يفوتنا من الركعة الأولى، وكم يفوتنا من الصلاة عموما. فنسأل الله العفو والعافية. أيضا هذا ميمون بن مهران رحمه الله يقول منذ سنين طويلة ما صليت إلا في جماعة إلا في مرتين، منذ سنين طويلة ما صليت إلا في جماعة إلا في مرتين، وكأني لم أصلي. هو صلى لكنه لما فاتته الصلاة، لما فاتته الصلاة في جماعة يقول كأني لم أصلي. وهذا الأعمش سليمان بن مهران الأعمش أمير المؤمنين في الحديث قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، وكان من المحافظين على الصف الأول. وهذا كذلك أيضا إبراهيم الصائغ، كان صانعا أو صائغا، فإذا أراد رفع المطرقة ثم سمع المؤذن لم يردها، لم يطرق، أوقف العمل وذهب إلى الصلاة وأجاب داعي الله تعالى. وهذا وكيع يقول، وكيع بن الجراح يقول من تهاون في التكبيرة الأولى، من تهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يديك منه، خلاص هذا لا ترجوه إذا تهاون في التكبيرة الأولى. ونحن نشكو إلى الله حالنا، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على شكره وذكره، وأن يعيننا على أنفسنا والشيطان. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، إذا كانت نفس الإنسان كبيرة وهمته عالية فإنه يتعب بدنه لرضا الله جل وعلا ولجنة عرضها السماوات والأرض. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، وكما قال القائل فكن رجلا رجله في الثرى يعني في الأرض وهامة همته في الثريا، أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هذه نماذج من سير السلف وحرص الصحابة رضي الله عنهم قبل ذلك، حرص النبي صلى الله عليه وسلم خير مثال وخير كذلك أسوة وقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قلنا إن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان. يقول الله تعالى فخلف من بعد ذلك، يقول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. إضاعة الصلاة مرتبط باتباع الشهوات، فإذا اتبع إذا أضاع المرء الصلاة فإنه يتبع الشهوات، وإذا اتبع الشهوات فإن ذلك مدعاة إلى أن يضيع الصلاة. في هذا الزمن كثرت الفتن والمغريات والشهوات، وبوسائلها المتعددة، سواء كان ذلك عبر وسائل الاتصال الحديثة في قنوات فضائية أو في أجهزة ذكية، أو في قنوات فضائية أو أجهزة أو جوالات، عبر البرامج والتطبيقات الكثيرة، ففتن وإغراءات تتتابع على الناس. والموفق من عصمه الله عز وجل فاعتصم بحبله، واعتصموا بحبل الله جميعا، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، اعتصم بكتاب الله جل وعلا، من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالإنسان لا ينجرف ويحاسب نفسه، لا ينجرف أمام هذه الفتن وهذه الشهوات وهذه المغريات. كثرت المغريات وكثرت الفتن والشهوات، قد ينجرف بسببها بعض الناس، وذلك لجهله وضعف إيمانه، وأيضا عدم معرفته بمآلات الأمور ومآله ومصيره، وحبه للدنيا وشهواتها، وزهده في الآخرة، وغفلته عن الموت وعما بعده، وغفلته عن الله جل وعلا والدار الآخرة. كل ذلك مدعاة إلى أن يضل الإنسان وينحرف ويغرق في الشهوات، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الشهوات عباد الله المحرمة من الذنوب، والذنوب والمعاصي أعاذنا الله وإياكم من ذلك وجنبنا الله وإياكم الذنوب والمعاصي. هذه الذنوب تنقسم إلى قسمين: شهوات وشبهات، شبهات وشهوات. الشبهات هي التي يكون مردها إلى الاعتقاد كالبدع، وما يتعلق بالبدع الكثيرة كبدعة مثلا الخروج، بدعة الرفض والتشيع، بدعة الإرجاء، بدعة المعتزلة والأشاعرة والصوفية وما إلى ذلك. هذه المخرج منها والمعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله والسير على منهج السلف الصالح، الصحابة والتابعين ومن تبعهم. فالاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على منهج السلف الصالح ولزوم جماعة المسلمين، فإن ذلك منجاتهم بإذن الله جل وعلا من الوقوع في هذه الشبهات. النوع الثاني الشهوات، وهي الذنوب والمعاصي، وسيأتي لذلك أمثلة كشهوة النظر والسمع وشهوة الكلام والكذب والنوم والطعام والزنا عياذا بالله والخمور والمخدرات والملذات وما إلى ذلك. فهذه كلها من الذنوب الشهوانية، لكن أنبه إلى أن هذه الذنوب الشبهات والشهوات، أن الذنوب الشبهاتية أعظم وأشد ضلال من الشبهات، من أعظم ضلالا من الشهوات. ولهذا قال أحد السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لو قلت لإنسان أيهم أشد يعني خطر، الإنسان الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر، أو الإنسان كذلك الذي مثلا أو الذي يتبنى فكرة التكفير أو الخروج أو فكر المعتزلة أو الأشاعرة أو التصوف أو الفرق الأخرى التي خرجت على منهج الإسلام وخرجت على جماعة المسلمين. ربما بعض الناس يقول: لا أعوذ بالله، هذه زنا وسرقة وشرب خمر، هذه أشد. صحيح أنه ليس كذلك. لماذا؟ لأن صاحب المعصية والذنب والكبيرة هي كبيرة متوعد عليها، هذه الكبيرة يفعلها الشخص وهو يعتقد أنه عاصي ومذنب فيستغفر ويتوب، لكن صاحب الفكر المنحرف وصاحب العقيدة الضالة عياذا بالله، هذا يفعل هذه الضلالة وهذه البدعة يعتقدها دين وقربة إلى الله جل وعلا، ولهذا صار هنا مكمن الخطر. الشهوات هي جمع شهوة، والشهوة في الأصل هي مصدر، ويسمى كذلك المشتهى شهوة، وتسمى أو تسمية الله للمفعول باسم المصدر. والله تعالى يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله جل وعلا يريد منك يا عبد الله، يا أيها الموفق، يا أيها المبارك، أن تتوب من الشبهات ومن الشهوات ومن المعاصي ومن الذنوب الكبيرة والصغيرة. لكن أهل الضلال وأهل الانحراف وأهل الفسق وأهل الضلال وأهل الشيطان وحزبه يريدون أن تميلوا ميلا عظيما، ليس أي ميل، إنما ميل وانحراف وضلال عظيم. نسأل الله عز وجل الهدى والسداد، وأن يجنبنا طريق الضالين المنحرفين. الشهوات أو الشهوة كما ذكر ابن القيم رحمه الله، ذكر أنها من أركان الكفر، فقال رحمه الله: أركان الكفر أربعة. ذكر الكبر عياذا بالله، وذكر الحسد والغضب والشهوة، فقال أركان الكفر أربعة، التي هي الكبر وكذلك الحسد والغضب والشهوة. وقال رحمه الله: ابن القيم قال قتادة: خلق الله عز وجل الملائكة عقولا بلا شهوة. خلق الله تعالى الملائكة عقول بلا شهوة، وخلق الله جل وعلا البهائم شهوة بلا عقول، وخلق الإنسان وجعل له عقلا وشهوة. جعل الإنسان مركب من عقل وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو مع الملائكة، ومن غلبت شهوته على عقله فهو كالبهائم. كلام عظيم لو تمعنا فيه. فمن الله جل وعلا خلق الملائكة عقول بلا شهوة، وخلق البهائم شهوات بلا عقول، وركب الإنسان من عقل وشهوة، فمن غلبت شهوته فهو كالبهائم، ومن غلب عقله على شهوته فهو مع الملائكة. هذه الشهوات أنواع كثيرة. يقول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه أنواع كثيرة من أنواع الشهوات التي تشتهى وترغب في هذه الحياة، ولا يلام الإنسان على ذلك إذا كان ما اشتهاه أو ما طلبه في حدود المباح أو المشروع شرعا، لكن إذا تجاوز الشيء عن حده انقلب إلى ضده، وإذا كذلك كان يعني من الشهوات البهيمية أو الدنيئة فإنه يلام على ذلك. فمن هذه الشهوات العجب. إنسان يعجب، بعض الناس قد يعجب بلباسه، برأيه، ببدنه، بجسمه، بشكله، بمنصبه، برئاسته، أو كذلك من هذه الشهوات الخيلاء أنه يختال أمام الناس ويتبختر، وأيضا يحب أن يكون قاهرا، أن يقهر وأن يتسلط وأن يستعلي على الناس، ويحب الثناء والمدح، ويحب كذلك الميل والأكل والشرب والكلام الكثير ومع فلان وعلان، وأيضا يحب الراحة والرئاسة. هذه شهوات كثيرة، لكن إذا لم تكن بمحلها أو كانت هذه ما ذكرنا من الخيلاء والعجب فإن هذا مما يذم، وهي من الشهوات التي ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها وأن يربي نفسه على التواضع، وعلى أيضا على عبادة الله جل وعلا، وأن يكره أن يمدح أو يثنى عليه، وألا يكثر من ما يتعلق بالأكل أو النوم أو سائر هذه الشهوات إذا كانت تضيع عبادة أو تضيع مصلحة. فالصبر، لأن الصبر عن الشهوات أسهل من الصبر على ما توجبه. الشهوات توجب عقوبات وتوجب أشياء، فالصبر عنها بداية أسهل من الصبر على عواقبها ونتائجها. فإن هذه الشهوات المذمومة والشهوات الدنيئة والشهوات المحرمة عياذا بالله تعالى توجب ألم وتوجب عقوبة وتضيع وقت، وكذلك أيضا قد تثلم عرضا. إذا ابتلي الإنسان عياذا بالله مخدرات وزنا أو سرقة أو فجور أو ما إلى ذلك، ربما يعير بهذا الأمر، أو ربما يلازمه هذا الشيء فترة طويلة عياذا بالله تعالى. أيضا تذهب مالا، يذهب ماله ويضيعه في هذه الشهوات، هذه الاتصالات أو المكالمات أو المعاكسات أو الاشتراكات في هذه القنوات أو هذه الأفلام، شرائها أو المخدرات أو نحوها، فإنها تذهب المال والوقت وتوجب الألم والحسرة والعقوبة عياذا بالله تعالى. أيضا تضع قدرا وجاها. قد يكون الإنسان له قدر ومكانة ووجيه في مجتمعه أو في بلده، فما أن يقع في تلك المعصية إلا ويكون من أوضع الناس ومن أحقرهم ومن أذلهم، فهذا من عاقبة المعصية ومن عاقبة اتباع هذه الشهوة. أيضا تسلب نعمة، قد يكون الإنسان في نعمة وعافية وصحة فيعاقبه الله عز وجل من جراء فعله لهذه المعصية وارتكابه لهذه الشهوة. أنها أيضا تطرق عليه، على العاصي أو على هذا الشخص، لوضيع بابا. قد يكون إنسان محتقر أو إنسان عدو أو إنسان يعني أنه قرين له أو عدو له أو يتصيد عليه الأخطاء، فما أن يقع في هذا الفخ أو هذه المعصية إلا ويجد لذلك الحاسد أو لذلك الشخص مدخلا عليه وبابا عليه، فيشمت به ويلام ويثلم عرضه ويقع في ذلك الذم أو في تلك الملامة دهرا طويلا. أيضا أن هذه الشهوات تجلب الهم والغم والخوف وتنسي العلم وتشمت بك به بالعاصي الأعداء، وأيضا تحزن القريب والصديق والصاحب والولي الذي يحب لك الخير الذي هو من أولياء الله جل وعلا. أيضا تقطع الطريق على نعمة مقبلة، فإنه قد يكون لهذا الإنسان قد كتب الله له أجرا وخيرا وثوابا، لكنه يضيع ذلك أو يكون بسبب ذنبه ومعصيته وشهوته واتباعه لهذه الشهوات أنه حرم هذا الخير بسبب هذا الذنب. ولهذا كما جاء في الحديث في كما جاء إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. أيضا تحدث عيبا يبقى صفة لا تزول على عن هذا الإنسان. العاصي أو الذي اتبع الشهوات هذا من أجهل الناس بالله عز وجل، فلا تحصل هذه الشهوة إلا بسبب أن هذا الإنسان غفل أو جهل. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمة، لو عظم الناس ربهم واستشعروا مراقبة الله جل وعلا، فإن من مراتب الدين الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا أيها الإخوة وهذه الشهوات إنما اتباعها وفعلها إنما هو بسبب الجهل والغفلة وعدم مراقبة الله جل وعلا. عواقب هذه الشهوات لها عواقب وخيمة، من ذلك الدمار الذي يحصل للأمم والشعوب والدول إنما هو بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، وكذلك أيضا الطواعين والأمراض والضياع إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي. أيضا أمراض القلوب ومرض قلب الإنسان وحبه للشهوة هذا عقوبة لهذا الإنسان وآفة من هذه الآفات وعقوبة من الله جل وعلا لهذا الإنسان. أيضا الضلال عن الحق، فعندما يشرب قلبه حب هذه الشهوة فإنه يضل ولا يعرف الحق وتلتبس عليه الأمور، بخلاف من أنار الله بصيرته بالعلم والإيمان والتقوى والقرآن والسنة فإنه يهديه الله عز وجل ويثبته على الصراط المستقيم ويهديه إلى الحق القويم. أما من اتبع الشهوات والشبهات فإن ذلك مدعاة إلى أن يطمس على قلبه عياذا بالله ويضل عن الحق. ومن ذلك أيضا من عواقب هذه الشهوات الحجب عن الرب، أن يحجب الإنسان عن ربه جل وعلا فلا يتصل بربه ولا يدعوه، والله جل وعلا لا ينظر إليه ولا يسدده ولا يوفقه حتى يتوب ويرجع إلى ربه جل وعلا. أيضا من هذه من عواقب هذه الشهوات إدمان هذه الشهوات وهذه المعاصي، كما قال أحد السلف: إذا رأيت العبد يفعل المعصية فاعلم أن لهذه المعصية عنده أخوات، هذه الشهوة تجر أخرى، هذه المعصية تجر أخرى، وهكذا حتى يطبع على القلب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإن الإنسان إذا أغرق نفسه في الشهوات والمعاصي فإن هذه المعاصي وهذه الشهوات تجر أمثالها. أيضا من عواقب هذه الشبهات من عواقب هذه الشهوات الشقاء والحسرة في الدنيا والآخرة عياذا بالله تعالى. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يقول الله تعالى أو بعد هذا الاستعراض لهذه الآيات يقول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. يدعو الله عز يستثني الله عز وجل ممن أضاع الصلاة واتبع الشهوات أن ويخبر ويستثني إلا من تاب، ويخبر جل وعلا أنه يتوب على من تاب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهذا من فضل الله جل وعلا علينا ومن فضل الله على الناس أن جعل باب التوبة مفتوحا. فباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، وباب التوبة مفتوح حتى يغرغر أو حتى تبلغ الروح الحلقوم. وهذا من فضل الله تعالى، دعا عباده إلى التوبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذه التوبة أيها الإخوة لها شروط، من ذلك الإخلاص لله جل وعلا، أيضا الندم على ما فات، وأن يقلع عن الذنب، وأن يندم على ما فات، وأن يكون ترك ذلك إخلاصا لوجه الله جل وعلا، وأن يعزم على أن لا يعود. وإذا كانت هذا الذنب وهذا المعصية تتعلق بحقوق الآدميين فإنه يرجع الحقوق إلى أصحابها. يقول الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. مع التوبة لابد من عمل، لابد من عمل، لا يكفي أن يتوب الإنسان ويقلع، لابد أن يعمل، وأن يعني أنه يستقبل ما بقي من حياته ويستغل ما بقي من أيامه بالمحافظة على الصلاة، قراءة القرآن والذكر، دعاء، حضور مجالس العلم، أن يستغل وقته في طاعة الله جل وعلا. إلا من تاب وآمن، إيمان وتصديق، إيمان بالله ربا، الإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. ولهذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ليس فقط مجرد قول وليس مجرد اعتقاد وقول، بل لابد من عمل، كما قال الله تعالى: إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة، هذا جزاؤهم وهذا ثوابهم. فالإنسان يعمل الصالحات وهو يرجو ثواب الله جل وعلا ويرجو الجنة. ولن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة، برحمة منه وفضل. فالإنسان لا يغتر بعمله مهما عمل، فإنه لا بد أن يجمع مع ذلك رجاء رحمة الله جل وعلا. والله تعالى: إنما يرحم من عباد الرحماء، ويرحم المؤمنين المتقين الصالحين المصلحين الذين وفقهم الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالإنسان أيها الإخوة يظلم نفسه باتباعه للشهوات، فعله للمعاصي، واتباعه للنفس الأمارة بالسوء. وينبغي له أن يخطم نفسه بزمام الحزم والإيمان والخوف من الله جل وعلا والجد والاجتهاد والصبر، ويربي نفسه على ذلك. لأن النفس كالطفل كما قال القائل: والنفس كالطفل إن تحمله شب على حب الرضاع وإن تفطم أو تفطمه ينفطمي. فإذا الإنسان ربى نفسه على معالي الأمور وعلى الإيمان والبر والتقوى، فإنه بإذن الله جل وعلا يعتاد هذا الأمر، تربى عليه ويتعبد الله به. أما إذا ترك نفسه هكذا للنفس الأمارة بالسوء وللشيطان وللدنيا وشهواتها ومغرياتها، فكما قال القائل: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف النجاة وكلهم أعدائي؟ هؤلاء أعداء الإنسان، فينبغي للإنسان أن يأخذ حذره من عدوه، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات الذي خلقها والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. وهذا فيه الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. رب السماوات والأرض، رب الخالق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية. اعبده، اصرف له العبادة، الذي خلقك ورزقك وأحياك وبيده إماتتك، الذي يرزقك، الذي خلق السماوات والأرض، هذا الخالق الرازق هو الذي يستحق العبادة، فاعبده واصطبر لعبادته، اصبر على هذه العبادة، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هل تعلم لله مثيل؟ هل تعلم له نظير؟ هل تعلم له كفو؟ لا، ولم يكن له كفوا أحد. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أسأله جل وعلا أن يهديني وإياكم صراطه المستقيم، وأن يجنبني وإياكم طريق الضالين المنحرفين. إذا كان هنا أسئلة أيها الإخوة، أو فيه تنبيهات، أو بعض الإشكالات، فمنكم نستفيد. بغينا بعض الأسئلة، لكن ما كتبوا أسئلة، ولست هنا يعني في مجال الإفتاء، بل المقصد من ذلك أننا نتعاون ونتذاكر، فإن كان هناك تنبيه أو تذكير فلا مانع. يسأل أو يريد دورة أو محاضرة أو في أشياء، نعم هذا يكون التنسيق في مع مكتب الدعوة، ولا مانع من ذلك إن شاء الله. والله الخط مو واضح، صاحب السؤال هذا يأتي بعد المحاضرة. أقول أيها الإخوة، بقي من الوقت قرابة ممكن 4 أو 3 دقائق، إذا أردتم أن نختم أو في تنبيه عند أحد وسؤال. آية، هذه الآية أيها الإخوة لو تذكرناها أو تدبرنا معانيها لحصل في ذلك خير كثير. والقرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ إليه يعود، ومتعبد بتلاوته، هو حبل الله المتين، صراطه المستقيم، من قال به صدق، من حكم به عدل، من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، هو الجد ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. لو تدبرنا هذا القرآن وهذا الكتاب المبين، والله كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والله لو سلمت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. نحن متى نقرأ كلام الله؟ متى نقرأ حتى نتدبر؟ متى؟ قليل منا من يأتي إلى المسجد مبكرا، قليل منا من يتمعن ماذا يقرأ الإمام، قليل منا من ينظر في التفسير، قليل منا من يقرأ كتاب الله إلا بعض الأيام أو يوم الجمعة، إن ذهب مبكرا قرأ سورة الكهف أو بعض الآيات، إلا ما ندر. تقام الصلاة أيها الإخوة في كثير من المساجد، الإمام المؤذن واثنين وثلاثة من الجماعة، وعندما يسلم الإمام فإذا صف وصفين وثلاثة، وين الجماعة؟ والله على هذه الشاشات وأمام المباريات وعلى المسلسلات أو في الدوريات أو في الأسواق أو ما إلى ذلك، وحالهم فقط يأتي مسرعا ويكبر، وبدنه في المسجد وعقله خارج المسجد. مع البيعة الفلانية أو المسلسل الفلاني أو الكرة أو المباريات الفلانية أو الدوري الفلاني. هذا أيها الإخوة لابد أن نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة. إذا أردنا صلاح قلوبنا وأردنا الخير وأردنا التوفيق فلننظر إلى قدر، إذا أردنا أن نعرف مكاننا وقدرنا عند الله فلننظر إلى قدرنا أو فانظر إلى تعظيمنا لهذه الصلاة. فإذا كنا مهتمين بها ومعظمين لشأنها ومتعلقين بها لا نفوت هذه الصلاة في جماعة ونأتي إليها ونحافظ عليها فإننا على خير إن شاء الله. لكن إذا كانت الصلاة آخر اهتماماتنا وآخر ما نفكر به فإننا ينبغي أن نقف مع أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا. الصلاة أيها الإخوة صلة بين العبد وربه، وشعار المسلم سبب للتوفيق كما قال الله، سبب من أسباب الرزق كما قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فهي سبب من أسباب الرزق بلا شك. هذه الصلاة فيها خير كثير، وهي فريضة من فرائض الله وركن من أركان الإسلام، ركن الثاني من أركان الإسلام. من حافظ عليها كانت له نورا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع هامان وقارون وأبي بن خلف عياذا بالله تعالى. فالله الله بالصلاة، فإنها كانت من آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فحري بنا أيها الإخوة أن نهتم بصلاتنا وطاعتنا وعبادتنا، وأن نكون من الحريصين على الصف الأول وعلى تكبيرة الإحرام وعلى المكث والجلوس في المسجد قبل الصلاة وبعدها. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وثبت الله الجميع على الهدى. بالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.